السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أخواتنا المسلمات، السلام عليكن ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الله جلت قدرته هو رب الرجال ورب النساء، وهو الذي أعد الجنة وخلق النار، وجعل في الجنة موضعاً للطائعين والطائعات، وللنار وفي النار مثواً للعاصين والعصاة، العاصين والعاصيات. وهو سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق ويعلم أحوالهم، وهو الذي شرع الشر. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وجعل رب العزة المرأة سكن للرجل، والرجل لها سكن، وجعل المرأة لباس للرجل وهو لباس لها. لا يستغني الرجال على النساء عن النساء، ولا يستغنين النساء عن الرجال. وإن التفريق بين المرأة والرجل أو دعوى المساواة بينهما إنما هي دعوة غريبة على الإسلام، لأن الذي شرع الشرع هو رب الرجال ورب النساء سبحانه. لذا فإن الواجب على المرأة ومسؤوليتها يبدأ من مسؤوليتها عن نفسها، كقوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم تأتي المسؤولية الثانية، المسؤولية عن الميزة التي ميز الله عز وجل بها المرأة عن بنات جنسها، فهذه غنية فضلت على غيرها بالمال، وهذه طالبة علم فضلت على الأخريات بعلم، وهذه قوية فضلت على الضعيفات بقوة في البدن، وهذه ذات حكمة وفهم فضلت على الصبيات الصغيرات برشاد القول وحسن الفهم وجميل التدبير. فتصبح المسؤولية هنا مسؤولية عما ميزها الله عز وجل عن بنات جنسها. والمسؤولية الثالثة إنما تأتي مسؤولية عن تكليف هي مكلفة به في حق الوالدين من بر بهما وإحسان إليهما، ويتفرع من حق الوالدين حق بقية الأرحام من أخوات وإخوة وأعمام وعمات وأخوال وخالات وسائر المحارم والأقارب. ثم تأتي المسؤولية الرابعة، المسؤولية عن الزوج والولد، مسؤولية في بيتها عندما تصبح ربة للبيت، زوجة لرجل وأما لأبناء وبنات. ولا تنتهي المسؤوليات عند هذا الحد، لأن المسؤوليات تمتد حتى تصبح مسؤولية عما يوجد معها في البيت، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فكأن المرأة مسؤولة إذا حبست دابة أو طيرا أن تطعمه، مسؤولة عما يوجد في بيتها. فإذا كانت المرأة مسؤولة عن الدابة والطير، فما بالك بالولد والزوج وغير ذلك مما يوجد معها في بيتها. كل ذلك وهذه المسؤوليات السائل عنها هو الله رب العالمين. وهنا أريد أن أهمس بكلمة هامة: إن المرأة عندما تسعد زوجها لا تأخذ الأجر من الزوج، إنما تأخذ الأجر من الله، فالزوج يسعد والمرأة تؤجر. وليس ذلك فقط في حق الزوج بالنسبة لزوجته، بل للزوجة كذلك، فإن الرجل يحسن إلى زوجته فتسعد بإحسانه فينال عند الله الدرجات. فلا يطلب الرجل أجرا من زوجه على الإحسان، ولا تطلب المرأة من زوجها أجرا على الإحسان، إنما يحسن كل واحد منهن منهم للآخر ويطلب الأجر من الله الذي كتب الإحسان على كل شيء. وقبل أن أبدأ الكلام في تفصيل هذا الذي أشرت إليه من مسؤولية المرأة، مسؤولية عن أعضائها، ومسؤولية عن نعم الله عز وجل التي ميزها بها، ومسؤولية عن الوالدين والأرحام، ومسؤولية عن البيت من زوج وأبناء، أريد أن أذكر بأن من النساء أولي السبق. نساء أولي السبق، نعرف من النساء أولي السبق مريم بنت عمران، ونعرف من النساء أولي السبق امرأة فرعون، ونعرف من النساء أولي السبق خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ونعرف زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، وأولهن عائشة رضي الله تعالى عنها، ونعرف من السبق من أولي السبق الصحابيات، صحابيات الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن يلمع في سماء النساء امرأة اسمها أم سليم، هي أم لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنها وعن أنس ولدها. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فدخلها، لم تبخل على نفسها بالإسلام، فأسرعت حيث أعرض زوجها عن الإسلام، مالك بقي على كفره ودخلت هي في الإسلام. ثم خرج مالك مغاضبا لها لإسلامها، ومات زوجها وبقيت هي وولدها. فنظرت أم سليم فرأت الناس يهدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدايا، فتمنت أن تسبق بهدية وأن تنال عند النبي صلى الله عليه وسلم بهديتها خيرا، فلم تجد هدية للنبي صلى الله عليه وسلم أجمل ولا أعظم من ولدها أنس. فقالت: يا رسول الله، هذا ولدي أنس، قد وهبته لك يخدمك، فلا أجد مثالا أمثل به أم سليم إلا أم مريم التي قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فوهبت ولدها أنس للنبي صلى الله عليه وسلم يخدمه. وانظرنا، لما وهبت أنس صار لها مثل أجر أنس، وأنس صار بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم من النبي مقربا وللعلم حاملا. كل ذلك في منزل، في ميزان أم سليم. وتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأنس، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم له بطول العمر وكثرة النسل، فعاش أنس 100 عام و3 أعوام، خدم منها النبي صلى الله عليه وسلم 10، وكان قبل خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم عمره 10، فعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 83 عاما مصدرا للعلم يتعلم منه الناس، وكثر له الولد على قلة أبناء الأنصار. كان أنس كثير الولد، حتى أنه دفن من ذريته في حياته من ولده وولد ولده 80 وهو حي، فما بالكم بالذي بقي منه بعد حياته. عندئذ نعرف أن ميزان أم سليم بأنس ثقيل، فضلاً عن عملها، ولها مآثر عظيمة وخيرات كثيرة. ولا يقف حديثنا عن أم سليم عند هذا الحد، إنما أم سليم جاءها رجل من وجهاء المدينة، من وجهاء المدينة، يقول لها: يا أم سليم، إني أريد أن أخطبك. فقالت: والله يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، ولكني امرأة مسلمة وأنت رجل مشرك، فإن تسلم فذاك صداقي لا أريد سواه، فذاك صداقي لا أريد سواه. فخرج أبو طلحة يفكر في الإسلام التي أخبرت، ثم بدا له أن يسلم. فلما أسلم جاء إليها وقال: يا أم سليم، قد أسلمت. دلته على الإسلام فأسلم، والدال على الخير كفاعله. فرضيت أم سليم بإسلام أبي طلحة صداقا لها، فتزوجته على إسلامه. ثم كان لها بعد ذلك المآثر العظيمة، منها أن أبا طلحة رزق منها بغلام كان يكنى بأبي عمير. خرج أبو طلحة يوما وولده أبو عمير مريض واشتد به المرض، فمات قبل أن يرجع أبو طلحة. فلما عاد أبو طلحة لم قالت لمن في بيتها: لا يخبره أحد حتى أكون أنا الذي أخبره. ثم تهيأت له وسألها: كيف حال ولدنا؟ فقالت: هو أسكن. أرادت أنه سكن، صار لا يتأوه، لأن الميت لا يتأوه، وأرادت أن تفهمه أنه أسكن، يعني أنه قد استراح من مرضه الذي يعانيه. فكان منهما ما يكون بين الرجل وزوجه. فلما أصبح وأراد أن يغدو إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، قالت: يا أبا طلحة، إن لي جيرانا قد أعاروني عارية بقيت عندي طويلا حتى أحببتها، ثم جاءوا يطلبوها ونفسي لا تطيب بردها. فقال: يا أم سليم، ردي إلى القوم عاريتهم. قالت: يا أبا طلحة، إني قد أحببتها وألفتها ولا تطيب نفسي بردها. قال: ذاك أحرى يا أم سليم أن تردي إليهم عاريتهم. فلما قال لها ذلك قالت: يا أبا طلحة، فاحتسب ولدك، فإن الله استرد عاريته. فقال أبو طلحة: تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني. وغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله عز وجل لهما في ليلتهما، فكان أن أنجب ولدا كان له من الذرية 7 من الأبناء كلهم حفظ القرآن. أم سليم لها مواقف في الجهاد، ولها مواقف في الدعوة، ولها مواقف في أمور كثيرة ينبغي أن ننظر إليها وأن نأمل أن نعمل بعملها، وذلك أن العبد إذا أحب عبداً لعمله الصالح لحق به، وذلك قول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عندما يقول: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم في الجنة ولم أعمل بمثل عملهم، فكذلك أنتن أخواتنا المسلمات إذا أحببتن أهل الطيبات والصالحات كأم سليم وعائشة وخديجة وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نلتم من الجنة صحبتهما في منازلهما، وإن لم تلحقا بهما بالعمل لحقتم بهم بالمحبة في الله. ثم أعود إلى الكلام على مسؤولية المرأة، وأقول إن المرأة وإن كانت مسؤولة من وليها، إلا أنها مسؤولة عن مسؤوليات هي بها قائمة. فالمسؤولية الأولى مسؤولية العبد عن أعضائه، فلا يحاسب أحد عن بصري، إنما أنا الذي أحاسب عن بصري، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فأنا أحاسب على سمعي وبصري وسائر أعضاء بدني، فمن غض البصر لله رب العالمين فإن الله يعطيه الأجر على غض بصره، على حركة جفنه، هذه الحركة اليسيرة الله عز وجل يأجره عليها. وكذلك العبد يحفظ لسانه، وعند الكلام على اللسان نقف وقفة، فإن الله جعل الأذن مفتوحة لا تغلق، لذلك لا يحاسب العبد على ما دخل في أذنه إلا ما قصد أن ينصت إليه ويسمع. وجعل للعين قفلا في جفنين يغلقان العين وعنق تديره، فلا يحاسب العبد على نظرة الفجأة، إنما يحاسب على ما أدام النظرة بعد نظرة الفجأة. ولكن الله جعل اللسان عليه أقفال في فكين وشفتين تغلقان عليه، فيحاسب العبد على كل كلمة تصدر منه، لذا يقول رب العزة سبحانه: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والنساء قد ابتلين بكثرة الكلام، وأنهن يقطعن الوقت مع أخواتهن وجيرانهن بالكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل بعد موعظة طويلة: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ وأخذ بلسان نفسه فقال: كف عليك هذا. فقال: أو نحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ وإن من شر حصائد الألسنة الغيبة، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أفإن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهت. فينبغي أن نتدبر وأن نخاف، أن نخاف من الغيبة، وأن نعلم أن رب العزة سبحانه وتعالى هو الذي كلفنا بذلك، فلا نقع في غيبة أحد، لأن من اغتاب مسلما فقد أحل له صفحة حسناته يأخذ منها متى شاء كيف شاء. ونعلم أيضا أن من آفات اللسان كفران العشير، وهي آفة قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قيل: ولما يا رسول الله؟ قال إنهن يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال لا ولكن يكفرن العشير، تحسن إلى إحداهن الدهر كله، فإذا رأت منك يوما شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط. فينبغي للمرأة أن تحافظ على ذلك وأن تخشى من كفران العشير، وإنما يقع ذلك عند غضبها إذا رأت منك شيئا، أي رأت منك شيئا يسوءها. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر وحث على كثرة الصدقات، ليس الحث على كثرة الصدقات من أجل أن تطلق لسانها فتكفر العشير، إنما من أجل أن تكفر ما يقع فيها بجبلة بغير اختيار بعد مقاومتها لنفسها وللسانها. وآفات اللسان بعد ذلك منها الكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يصدق ويصدق. وانتبهوا إلى أن كلمة الرجل هنا يعني المكلف، رجلا كان أو امرأة، يكذب ويكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فنتنبه إلى هذا الصدق. ثم نعلم أن من ما يكلف به العبد قلبه، والقلب كما أن البدن له طهارة بالوضوء والغسل، فالقلب له طهارة، وطهارة القلب تطهيره من الشرك ومن الحقد والحسد، تطهيره في طاعة الله من الشرك والنفاق، وفي مقابل الخلق من الحقد والحسد. فإذا وقع الحسد في قلب عبد تجاه أخيه فالواجب عليه أن يدعو الله له بدوام النعمة وبإكثارها، وأن يستغفر الله عز وجل مما وقع في قلبه. عندئذ يصبح اللسان عندي ثروة. ولذلك نتذكر إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما شكى الفقراء فقال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. وقال في الحديث الآخر: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. وقال: والكلمة الطيبة صدقة. فكل ذلك في اللسان، في اللسان. ونتذكر حديث مسلم، حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه، عندما قال: قال رجل: يا رسول الله، كثرت شعائر الإسلام علي، فمرني بما أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. والمرأة الذاكرة ثروة عظيمة في البيت، لأنها لا تدخل حجرة إلا وهي تذكر اسم الله فتنصرف الشياطين، ولا تعد طعاما إلا وهي تذكر اسم الله فتنصرف الشياطين، ولا تلقم الطفل ثديا إلا وهي تذكر اسم الله، ولا تتلقى زوجا إلا بذكر اسم الله، ولا تتحرك في عمل، في لبس أو في عمل، إلا بذكر اسم الله رب العالمين. فتكون تلك المرأة بركة، وجودها في البيت بركة، وسعيها فيه بركة، وتقديمها للطعام بركة، وإعدادها لفراشها بركة، وحياتها مع زوجها بركة. وهذه المرأة هي التي يجلب بها البركات ويدفع بها الشيطان، تذكر زوجها إذا نسي، وتقبل منه التذكرة إذا نصح. فهذه امرأة مباركة التي تكثر ذكر الله رب العالمين. فإذا انتهينا من مسألة المسؤولية عن الأعضاء التي يشترك فيها الناس جميعا، عينين وشفتين ولسان وأذنين وقلب وسائر الأعضاء هذه، ننتقل إلى النعم التي يفترق فيها الناس، كنعمة المال، ونعمة العلم، ونعمة الحكمة، خبرة طويلة التي اكتسبناها من طول معاشرة. فهذه النعم كلها المرأة مطالبة بالصدقة عليها. فالمرأة التي وهبها الله عز وجل في القرآن حفظا، وجب عليها أن تتعاون مع أخواتها لتحفظ كتاب الله عز وجل، حتى لا تضطر المرأة أن تبحث عن رجل يعلمها، ويبقى في أخواتها من التي تعلمنا القرآن من يعلمهن كتاب الله. وهذا باب لا أستطيع أن أحصي ثوابه، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف 10 حسنات، ألا أني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم ولام حرف وميم حرف، كل حرف من هذه ب10 حسنات، يبقى ألف لام ميم 3 حروف ب30 حسنة. هذه للقارئ ولمن حفظه مثل ذلك، ولمن حفظ ممن حفظه أيضا أجر ذلك. فمن الذي يستطيع أن يحصي ذلك الأجر؟ فيا أيتها الأخت، إذا تعلمت، إذا كان في زوجك أو في أخوك أو في أبوك من علمك شيئا من كتاب الله عز وجل فتعلمتيه وأقمت به اللسان وتعلمت ذلك، فلا تبخلي أن تعلميه لأخواتك المسلمات، وإن كبيرات كنا أو صغيرات، قريبات كنا أو بعيدات، وأن يكون لكنا من مجالس الخير، مجالس تعلم القرآن. ثم مجالس تعلم العلم، واحذري أيتها المرأة أن تكوني مصدر تخبيب امرأة على زوجها. قد يكون رجل فقير وزوجته لا تجد من ماله إلا القليل، ثم تجد الأخريات وكأنهن يفتخرن عليها بكثرة مال أو بكثرة إنفاق، فيدفعنها إلى التمرد على حياتها مع زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء ممن خبب امرأة على زوجها، أو قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. فالمرأة تجد عدم رغبة في معاشرة ذلك الزوج لأنه قليل ذات اليد، أو لأنه كذا أو كذا، فيقع ذلك عندما تستطيل المرأة بمال عندها أو بثياب أو بغير ذلك على أخريات. إنما ينبغي أن نؤلف بين البيوت، وأن ندعو المرأة إلى أن تكون لزوجها طائعة، لأن رب العزة سبحانه وتعالى الذي جعل للرجال على النساء درجة هو الذي جعل سبب الطاعة في ذلك الجنة. يعني هذه الدرجات لا ثواب في الجنة، أما كلمة أن نساوي فنزيل هذه الدرجة فهذا لا يوافق شرع الله رب العالمين. لذلك فنحن ندعو أخواتنا المسلمات إلى الإنفاق وإلى الصدقات، الإنفاق من العلم والإنفاق من المال والإنفاق من الوقت والإنفاق من الجهد والإنفاق من قوة البدن، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سبق الأغنياء للفقراء فقال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ فذكر أبواب الصدقات تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل له عليها متاعه صدقة، فجعل قوة البدن التي نتقرب بها إلى الأخريات صدقات. فما بالكم والعبد يحتاج إلى إرشاد في عمله وعقله أكثر من أن يحتاج إلى قوة في بدنه. عندئذ نرى أن المجتمع الذي نحيا فيه مجتمع متراحم، متحابب، متآلف. الضعيف يعين القوي يعين الضعيف، والفقير والغني يعين الفقير، والجاهل يتعلم من عالمه، فيكون مجتمعا متكاملا. وذلك ينبغي أن يكون بين النساء كذلك، حتى لا تحتاج المرأة إلى الرجال، فلا تبرز إلى الرجال إلا إذا لم تجد ذلك. وهذا يجعلنا نوصي أخواتنا المسلمات بالحرص على التعليم العلم النافع، وعلى تعلمه، وعلى إغناء النساء من بني جنسها، ويعلمن أن ذلك إن ضاع في الدنيا فلا يضيع عند الله. يعني لو أني أحسنت إلى رجل أو أحسنت إلى إنسان ثم لم أجد له ردا على ذلك الإحسان بالإحسان، أعلم أن الله جلت قدرته لا يضيع ذلك عنده. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الحديث القدسي عن رب العزة يقول: عبدي استطعمتك ولم تطعمني، فيقول: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: استطعمك عبدي فلان، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. عبدي استسقيتك فلم تسقني، فيقول: كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول: استسقاك عبدي فلان، ولو سقيته لوجدت ذلك عندي. عبدي مرضت ولم تعدني، فيقول: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: مرض عبدي فلان، ولو عدته لوجدتني عنده. فنتدبر في هذه الأعمال ونعلم أن ما يضيع عند الخلق في الدنيا لا يضيع عند الله رب العالمين، وأن العبد عليه أن يعمل وأنه لا يعلم من يهتدي بذلك العمل، لكن الله يعلم يعني قد نحفظ امرأة بالقرآن الكريم فتنتقل إلى زوج، وتنتقل إلى بلد، وتذهب إلى أناس لا يتعلمون كتاب الله فتعلمهم، فينتقل منهم من يعلم غيرهم، وهكذا، ويبقى ذلك القرآن يتعلم من ممن تعلم منهن إلى أن تقوم الساعة، فتكون بذلك قد سنت سننا حسنا، فنالت أجورا عظيمة عند الله رب العالمين. المسؤولية الثالثة في الوالدين والأرحام. وإنما جمعت الوالدين مع الأرحام لأنه الأصل في البر للوالدين، والأرحام لهم تبع، أرحام من الأقارب، أرحام أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناه. فالبر الوالدين أصل، لأن رب العزة سبحانه وتعالى جعل الوالدان أوسط أبواب الجنة، أجمع أسباب دخول الجنة. فرب العزة سبحانه وتعالى الذي جعل ذلك، لكن نريد أن نذكر إلى أن أولى الناس عشرة للرجل أمه، وأولى الناس إحسانا من المرأة زوجها. فهذا يعني أن المرأة لا بد أن تعين زوجها في أمه، وهذا هو الباب الذي يحدث الشيطان فيه أحداث عظيمة فيضيع آخرة الرجل وزوجه، لأن يجعل العداء قائم بينه، بين المرأة وبين أم زوجها، فتكثر هذا العداء وتحدث القطيعة. وعندئذ أذكر أن الجنة حفت بالمكاره، فلا ينبغي لامرأة أن تقول إن أم زوجي تفعل وتقول وتعمل، لأن هذا أبواب الجنة، صفات الجنة هكذا، أبواب الجنة حفت بالمكاره، وأن النار حفت بالشهوات. فإذا كانت المرأة لن تحتمل المكاره التي حفت بها الجنة، فبماذا ستبلغ؟ عندئذ لابد لنا أن نتدبر في أبواب الجنة وأن نحرص، لأن الرجل إنما يختار امرأة لا لتسعده في يومه فحسب، إنما لتسعده ليستعد للقاء ربه، فيجد ذلك عند الله رب العالمين. ولا بد أن تعلم المرأة أنها اليوم أما لولد، لطفل، وغدا تكون أما لرجل قد تزوج، وله زوجة، فتتقي الله في أم زوجها فيبقي الله عز وجل لها ذلك في زوج ابنها. وكذلك تحسن إلى الأرحام، والإحسان إلى الوالدين أوله بالقول، بإلانة القول لهم، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وبإكثار الدعاء لهما بدوام الدعاء، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، وبتقديم الخير الذي يطلبانه، وبعدم عصيانه في أي أمر يريدانه، خاصة وأنه لا أحد يرجو للرجل الخير أكثر من والديه، فالوالدان يرغبان في الخير الأبناء، ولا يريدون أن يكون أحد على وجه الأرض أفضل منهما إلا الأبناء. فالبر الوالدين واجب، حتى ولو كان كافرين، حتى ولو كان عاصيين، حتى ولو كان فاسقين، حتى ولو كان لا يعمل الكثير من المعروف، فالبر واجب، لقوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. مع هذه المجاهدة ومع هذه الأعمال الكثيرة، صاحبهما في الدنيا معروفا. لذلك أخواتنا المسلمات، فهذا ينبغي أن نتواصى به، وأن نعرف حقوق الوالدين وبر الوالدين والإحسان إليهما، ونعلم أن والدي الزوج بالنسبة للزوجة واجبي البر، وينبغي للزوج أن يعين زوجته في بر أبويها، في بر أبيها وأمها، ولا يمنعها من البر طالما أن له لأنه ليس في ذلك من مضرة أكبر ولا من شر ينتظره. فيعلم أن أبواب البر هذه هي أبواب الجنة. كذلك صلة الأرحام والإحسان إليهم، وليست صلة الأرحام بالدائما زيارة ومجالسة، لأن الكثير من الناس يقول: طب ابن عمي وابن خالي، فكيف أصل رحمه وكيف أجلس؟ ليس صلة الرحم دائما مجالسة ولا مخالطة، إنما الدعاء والإهداء والإحسان إليهم والسؤال عنهم وإرسال الخير الذي يحتاجون ومراعاة حاجاتهم إن كانوا فقراء، وتهنئتهم إن وقع بهم خير. كل هذا من أمور الإحسان وصلة الأرحام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، يعني المكافئ هو الذي يرد: أحسن إلي أو أحسن إلي، قدموا إلي كذا وقدم إلي، لا، إنما الصلة تكون بالبدء بالإحسان، يبدأ فيقدم الإحسان إلى غيره، إلى أرحامه، حتى ولو قطعوا، ولو قطعوا يقدم الإحسان إليهم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله رجل: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم فيقطعون وأعطيهم فيحرمون، فقال: لئن كان الأمر كما قلت فلكأنما تسفهم المل، يعني تطعمهم الرماد، يعني كأنك تنال الأجر على ذلك العمل الذي تعمله، تتحمل منهم ذلك العمل، تتحمل منهم الأذى. ولعل ذلك أيضا يذكرنا بحال الجار، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان إلى جاره، وأن ليس معنى إحسان المرأة إلى جارها أن تخالطه، ولكن أن تهدي إليه من طعامها، من الطعام الذي في بيتها، وأن تقدم إليه الإحسان إذا جاع، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. فذلك ينبغي أن نكون في جيراننا، أن نعرف أحوالهم وأن نعرف حاجاتهم، وأن نكون عند سد ثغراتهم، لعلنا أن نجد ذلك عند الله رب العالمين. الباب الرابع هو الباب الهام، باب البيت. البيت يعني المرأة في زوجها وفي ولدها، المرأة في زوجها وفي ولدها. وإن أعظم الحقوق على المرأة حق زوجها، وقد جعل الله عز وجل ذلك الحق كذلك حتى يستقيم حال البيت. فأمر الرجل أن يرفق بزوجه، وأمر الزوجة أن تطيع زوجها، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. عندئذ إخوة الإسلام نرى هنا أمرا هاما جليلا عظيما، أن الله جعل خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أن أعز ما يملك الإنسان امرأة صالحة، وأن هذه المرأة الصالحة وظيفتها أن تسر الرجل إذا نظر، وأن تطيعه إذا أمر، وأن تبره إذا أقسم، وأن تحفظه في نفسها وماله إذا غاب. فكأن المرأة الجميلة لا يكون جمالها لها نافعا إلا أن تستخدم جمالها في أن تسر زوجها، أما أن تقطب الجبين وأن تظهر الضجر عنده وهو فرح أو غير ذلك إذا نظر إليها لحاجة دنياها، فإن ذلك يدل على أنها ليست من المرأة الخيرة، إنما على المرأة أن تعلم أن واجبها أن تسر زوجها عند نظره، فتكون لا يقع نظر منها إلا على أمر حسن، لا يقع منها نظره على قبيح، فتطيعه وتحسن إليه وتريحه. وكذلك الزوج مأمور، طبعا نحن نكلم، عندما نكلم النساء نوصيهم بأمر الرجال، أما عندما نكلم الرجال فإننا نوصيهم بأمر النساء، فالمرأة عليها واجب وستنال بهذا الواجب الجنة. وكذلك فإن المرأة مسؤولة في أبنائها، وهذه مسؤولية هامة جدا، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه، يقول صلى الله عليه وسلم مبينا مسؤولية الزوجة، مسؤولية الوالدان عن الولد، يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء؟ ثم تلا أبو هريرة قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذلك إخوة الإسلام، فإن الواجب على المسلم، على المرأة المسلمة، أن تراعي ولدها وأن تعلم أن ولدها هذا في ميزانها. فتصورنا لو أن امرأة ولدت 10 من الأبناء، كنا حافظين للقرآن، مقيمين للصلاة، فجاءت يوم القيامة ستجدهم في ميزانها. ولو أن أخرى ولدت 10 من الأبناء علمتهم الكذب وسوء الخلق، فستجدهم يوم القيامة في ميزان سيئاتها. عندئذ نعلم أن هذا باب من أبواب الصالحات، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فينبغي أن نحسن تربية الولد حتى يكون صالحا نرجوه عند الله رب العالمين. هذه الوصايا أخواتنا المسلمات إنما نتواصى بها لأن رب العزة سبحانه وتعالى جعل المرأة عليها مدار البيوت، يعني مخطئ ذلك الذي يقول المرأة نصف المجتمع، فالمرأة نصف في العدد، لكن المرأة والرجل كيان أسري، والمجموع مجموع الأسر، فليس هناك من رجل أو امرأة إلا وله أم، إلا وله بنت، إلا وله أخت، إلا وله زوجة. إذن فقيمة المرأة ليست في عددها، ليست في عددها، فما من أحد إلا وهو مولود من أم، وما من رجل إلا وهو يحتاج إلى زوجة. عندئذ التفريق والتعداد وحقوق المرأة وحقوق الرجل هذه مسألة شيطانية. إنما ينبغي علينا أن نعلم أننا نسعى إلى الجنة، نسعى إلى الجنة، نريد أن نمشي إليها، نريد أن نخطو إلى الجنة، نريد أن نعمل لها. فالمرأة ذات الزوج تختار، تكتسب من وجودها مع الزوج حسنات، والمرأة ذات الولد تغتنم فرصة وجود أولادها لتغتنم فيهن حسنات، والمرأة ذات الوالدين تغتنم في وجود والديها أبواب الحسنات، والمرأة ذات الجيران تغتنم من جيرانها وجود الحسنات، والمرأة كذلك تغتنم لسانها لتأخذ به حسنات، وعينها لتأخذ به حسنات، ورجلها لتأخذ به حسنات، ومالها لتنال به حسنات. عندئذ فهي تجمع الحسنات لتنال عند الله عز وجل الدرجات. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائلة تسأل تقول: يا شيخ وفقك الله، كيف تستطيع المرأة الملتزمة التي فقدت اللذة في كثير من العبادات أن تستشعر باللذة، علما بأنها تحافظ على كثير من النوافل وتؤديها لكن عادة لا عبادة؟ كذلك إذا كانت هناك أيضا امرأة ملتزمة تتوق لطلب العلم والانشغال به، ولكن تفتقد للهمة وتشعر بالوهن وتتقاعس سريعا في سبيل، فما السبيل لإصلاح حالها؟ أقول مستعين بالله عز وجل، المرأة أبواب الخير مفتوحة أمامها، لكن لا نريد للشيطان أن يدخل عليها. فالعبد لا يطلب منه أن يستشعر لذة القرب بقدر ما يطلب منه أن يستشعر الالتزام بالسنة، العمل فيها، لأنه قد يصور له الشيطان في بعض الأعمال التي هي من البدع أو من المخالفات إن أنا عندما أفعل هذا أستريح، عندما أفعل هذا قلبي يستشعر براحة أو بلذة. فلا، ينبغي أن نلتزم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ولو غاب عنا هذا الشعور باللذة، لكن أفعله بنية أنني أوافق شرع الله وأوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أقول إن أبواب الخير مفتوحة أمام المرأة فتحا عظيما بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اعلمي امرأة وأعلمي من ورائك أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله، يعني تحسن في بيتها وزوجها فتنال أجر المجاهد المصلي القائم الشاهد للجمع والجماعات. فهذا باب عظيم للمرأة تناله حتى وهي في بيتها. ونعلم أن المرأة يعني إذا عملت بالعلم الذي عندها أورثها الله عز وجل العلم الذي تفقده، يفتح لها أبواب العلم الذي لا تجده، والله أعلم. سائلة تسأل تقول: لدي أبناء يقيمون الصلاة ولكن لا يصلون في المسجد، ومن حرصي عليهم أنقذهم وأمرهم للصلاة في المسجد ولكنهم يتضايقون، فهل يلحقني إثم من عدم انضباطي في الصلاة في المسجد؟ يعني إن شاء الله تبقي على هذا الذي ذكرتي، وليس عليك إثم، إنما لك الأجر، وإن شاء الله سيصلون في المسجد بدوام حرصك وتشجيعك لهم، وتعطيهم المكافآت على هذا، سواء كانت المكافآت بإحسان وبر أو بغير ذلك من المكافآت، فالله عز وجل يأجرك وليس عليك من ذلك شيء، والله أعلم. شيخ، سائلة تسأل تقول: أنا امرأة مطلقة ولي أبناء وله نفقة، فهل يجوز التصدق من هذه النفقة، نفقة أولادي، علما بأن يعني تقول حسابي مصاحب لحسابها؟ يعني إن كان تتصدقي من المال الذي هو حر لك إذا كانوا قصر، أما إذا كانوا بالغين فيجوز لهم أن يقروا على هذه الصدقة، لكن صدقتك تكون من حر مالك أنت. إن كان مالك مختلط معهم وبتدفعي من المال فيبقى الصدقة على نية أن يكون ذلك من المال الذي هو لك. والله أحد الأخوات لعل أشكل عليها، يعني تقول هل المقصود بالولد الصالح الذي يدعو له الولد فقط أو الولد والبنت في الحديث الشريف؟ طبعا لا شك أن كل هذا مقصود به الولد والبنت والمرأة والرجل، مقصود بذلك يستوي في هذا الذكر والأنثى. خلاص، يعني عندما نقول يعني رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، يقصد رجلان ورجل او امراتان. عندما يقول ايما رجل فعل كذا وايما عبد فعل كذا، او ان الرجل يصدق ويتحرى الصدق، الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب، يقصد بهذا المكلف سواء كان رجلا او كان امراه. والمراه تثاب على الولد وتثاب على البنت، بل قد يكون الثواب على البنت اكثر، ثواب على البنت أكثر لوالديها ولأمها ولأبيها، خاصة وأن الأم مكلفة في حق البنت تكليف تزيد يزيد عن تكليفها في حق الذكر من الأولاد. والله. انتهت مادة هذا الشريف، ويسرنا إتمامها بهذه المادة. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وصفهم خلفه صفين، فقرأ وركع فركعوا جميعا، ورفع فرفعوا جميعا، ثم لما جاء إلى السجود سجد، فصف سجد الصف المقدم وبقي الصف المؤخر يحرس ينظر أنهم في اتجاه الكعبة. فلما سجدوا ورفعوا تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، فقرأ وركع ورفع، ثم ركع الصف المقدم وبقي الصف المؤخر يحرس. أنزل الله عز وجل عليه قوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. انظروا، هي في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق، وهي نزلت في بيت العزة في ليلة القدر، ثم نزلت بين صلاتي الظهر والعصر، والقوم لا يعرفون ما اتفق عليه، ما توعد عليه المشركون، لأن الله جلت قدرته على كل شيء قدير. هذا يحتاج إلى تدبر، يحتاج منا إلى تفكر. فالقرآن كلام الله، حمى الله به المسلمين أشد ما يكونون ضعفا وأكثر ما يكونون عدوا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت أن أهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستأصل بيضتهم فأعطانيها. هذه ليست في أول حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما هي متأخرة، لكن رب العزة لم يكن قد أعطاه ذلك فحماهم بالقرآن. فالقرآن حمى أمة الإسلام أضعف ما كان، وعدوهم أقوى ما كان، ثم لا يزال القرآن إلى اليوم حماية للمسلمين. القرآن والسنة حماية للمسلمين. لذلك لما وقع في بعض الصحف المصرية رجل من الكتاب الذي يعني أخذ يبلبل على الناس أنه كاتب إسلامي، أخذ يتكلم وينكر بعض المسائل الشرعية الثابتة، وكان منها أن تكلم على السنة، أخذ يكتب الكتاب ويكتب ويردون دفاع عن السنة دفاع عن السنة. فتدبرت فرأيت أن المجال المطلوب ليس هو أن نكتب دفاع عن السنة، لكن المطلوب أن نعرف الناس دفاع السنة عنا، دفاع السنة عنا. وهذا باب هام، موضوع جيد عندما نتتبعه. أضرب له مثال، أضرب لكم مثال واحد من دفاع السنة. وقد كتبت في مجلة التوحيد من بضع سنوات افتتاحية بعنوان المسلم وعصره، المسلم وعصره، قلت فيها كلاما ختمته بقولي المسلم يعمل بإسلامه سابق لزمانه فائق لأقرانه. وأعطيكم مثال واحد حتى، لأننا نتكلم عن تدبر القرآن، والسنة بنت القرآن ثبوتا، بنت القرآن ثبوتا. هذا المثال في باحث من الإسكندرية تقدم برسالة ماجستير في كلية الطب، موضوعها أن الاستنشاق يقضي على 11 ميكروبا خطيرة. وكنت في زيارة لمدينة الطائف، فاجتمع جماعة من الأطباء وطلبوا مني أن أحدثهم في موعظة، فتكلمت بموعظة حاولت أن أظهر فيها بعض هذه المسائل، فكان مما أظهرت ما تكلمت فيه هذه الرسالة المتعلقة بالاستنشاق والقضاء على الميكروبات. فما أن انتهت الجلسة حتى جاء كل صاحب مسألة يسأل، وبينهم شاب انتظر حتى انتهى كل من له مسألة، فإذا به يهمس في أذني يقول أنا صاحب البحث الذي ذكرت. فسعدت بهذه الكلمة وقلت له أريد خلاصة لهذا البحث، فأرسل إلي وريقات. هذه الوريقات فيها كلام جميل عن طريقة إجراء هذا البحث، وكيف أنه تحدث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، ثم يتكلم عن الاستنشاق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستنشق ويبالغ في الاستنشاق، ويأخذ مساحات من اليد ومن الأنف من متوضئين ومن غير متوضئين، ومسح قبل بعد القيام من النوم وقبل غسل اليدين ومسحة، ويزرع هذه الميكروبات وينظر النتائج، ينظر النتائج فيها. وكانت النتيجة التي خلص إليها وهو أن الميكروبات الخطيرة يقضى عليها. ثم حدثني بعد ذلك أحد الأطباء المتخصصين في مرض السكري، وقال إن هناك من مضاعفات مرض السكري ما لا يوجد بين المسلمين البتة، منه مرض ميكروبات تصيب منطقة الأنف وتتغلغل حتى تصل إلى المخ، وليس لها عند الأطباء إلى اليوم علاج، ولا تصيب أحدا من المسلمين لأنه يستنشق، يعني كأنه هذه الميكروبات الخطيرة يقضى عليها بنسب متفاوتة، لكن فيما يقضى عليه بنسبة كاملة. عندئذ تساءلت متى بدأ المسلمون الاستنشاق؟ هل بعد هذه الأبحاث العلمية أم يستنشقون منذ بعث الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا الناس إلى الوضوء؟ فالمسلم يعمل بإسلامه سابق لزمانه، فائق لأقرانه. فكأنني عندما أعمل بالسنة فالسنة تدافع عني، فالسنة تدافع عني، فأنا أحرص على السنة. إخوتنا في الله، نذكركم بأن حقوق الطبع والنسخ محفوظة لدى تسجيلات إلاف الإسلامية، الكويت، حولي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2656662، فاكس 2656664. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.